يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يصلي في السراويل القصيرة في هذا المسجد وغيره، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ هذه السراويل إذا كانت لا تستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن الصلاة لا تصح بها. وبعض هذه السراويل قد تكون على مستوى الركبة أو تحتها بقليل، لكنه إذا ركع أو سجد انحسرت وانكشفت العورة، فهذه السراويل لا تصح الصلاة بها. وعلى كل من يرتاد هذه السراويل أن يعلم هذا الحكم الشرعي، لأن كثير من المسلمين اليوم عظم جهلهم بدينهم وبعبادتهم، فلا يكاد يتأمل وينظر فيما تصح به العبادة. والمهم أن يصلي، كيف يصلي لا يدري، ماذا يقول في صلاته، كثير من المسلمين لا يهتم بذلك. هذه الألبسة مع ما فيها من التشبه بالكفار، كشف للعورات، فإنها ليست من لباس أهل المروءة. وإذا كانت لا تستر العورة، تنحسر عنها إما من الجهة السفلى من جهة الركبة، أو عندما يركع ويسجد من جهة الظهر، حتى لربما انكشفت السوءة وظهر بعضها لانحسار هذه السراويل عن البدن، فالصلاة لا تصح لمن لم يستر عورته. وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فعلى المسلم أن يعتني بعبادته. نحن أكرمنا الله بالإسلام، وأكرمنا الله بهذا الزي الإسلامي الذي هو زي المسلمين، فإذا أتيت هنا فالبس لباس المسلمين، وإذا أتيت لبلد من بلاد المسلمين لهم لباس يعني لا ليس فيه محذور، فالبس لباس المسلمين. وأما أن يتشبه المسلم بالكافر حتى نرى هذه المناظر في هذا المسجد، ما كنا نرى هذا قديما، إلى وقت قريب كان الذي يدخل هذا المسجد له هيئة في لباسه وفي سمته، حتى أصبحنا الآن نرى من يتجرأ على حرمة هذا المسجد بالتصوير وبرفع الصوت والنداء وبالضحك وكأنه في مقهى وبهذه الألبسة السيئة، وبعضهم يتحلق يتكلمون في الدنيا، فهذا كله مما لا يليق بالمسلم. من أراد الدنيا فليخرج من المسجد. وأما هذا المسجد فإنما أنشئ لذكر الله ولطاعة الله، إذا دخلت المسجد تنبه إلى هذه الحرمة العظيمة، وأنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون الله في هذا المسجد، فكن على طريقهم وعلى هديهم ولا تحدث حدثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: إذا رجعت إلى البلد في العطلة يطلب مني أهل المسجد أحيانا أن أقوم بالوعظ وإلقاء بعض الكلمات يوم الجمعة قبل الخطبة، وسمعت بعض المشايخ يقولون أن ذلك بدعة ولا يجوز فعله، علما بأنه سواء. صلى الله إليكم. يقول السائل: إذا رجعت إلى البلد في العطلة يطلب مني أهل المسجد أحيانا الوعظ أو إلقاء بعض الكلمات يوم الجمعة قبل الخطبة، وسمعت بعض المشايخ يقولون إن ذلك بدعة لا يجوز فعله، علما بأنه سواء فعلته أو لم أفعل، هناك شيخ يقوم به كل جمعة ولكن عنده خرافات وإسرائيليات وحث على الأوراد التجانية، فماذا علي الآن، الفعل أو الترك؟ نعم، لا يجوز التحديث قبل صلاة الجمعة، إن هذه من الأمور المحدثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن التحلق للعلم في يوم الجمعة، وإنما المشروع هو الصلاة والذكر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. قال العلماء: وكذلك أيضا التزام موعظة بعد الخطبة أو بعد الصلاة أيضا مخالف، لأنه ما دلت عليه السنة. وهذا دور طلاب العلم، الناس لديهم رغبة في الخير، يريدونك أن تعظهم، لكن نبههم إلى هذا الأمر وقل لهم سننقل هذا الرغبة إلى وقت آخر ويكون درس أو موعظة في وقت آخر. وأما هذا الذي ذكرت أنه يفعل ذلك فأنت لست بمسؤول عن غيرك. بعض الناس يخطئ في هذا المقام، يقول ما دام البدعة قائمة بي أو بغيري فلأباشرها بنفسي خير من أن يفعلها غيري. لا، أنت يجب عليك أن توجه الناس، وهذا الشيخ وغيره وجههم للسنة، فإذا لم يستجيبوا لك فأنت بريء من هذه المخالفة. ولا تقول كما يقال بيدي لا بيدي عمر، إذا ما فعلها إذا يعني أصروا عليها أفعلها أنا، بل تنهى عن هذا الأمر وتنبه على هذا الأمر. وكذلك الأوراد البدعية التي يقررها هذا الرجل تنصحه أولا في نفسي وتنصح الناس وتوجههم إلى السنة وإلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأوراد المشروعة، ولكن يكون التوجيه برفق وبرحمة وبإحسان إلى المسلمين وبالرفق في بيان الأخطاء التي نشأ الناس عليها، فإن كثير من الناس لا يقبلون النقد مع الشدة، وإنما تتلطف بهم وتخبرهم بأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: بعض الناس يتساهل في لباس بناته الصغار فيلبسهن ما فيه عريه، وإذا ما نصح ووجه يقول إنهن صغار، فهل من نصيحة؟ أول من ناحية الحكم الشرعي، الصغيرة يعني ليس حكمها حكم الكبيرة، ولكن ينبغي أن يعود الصغيرات على لباس الحشمة، لأن هذه الصغيرة إذا نشأت على العفاف ونشأت على اللباس الساتر نشأت عليه. ولكن أيضا بعض الناس يتنطع إذا ما رأى صغيرة أو عليها لباس قد يعني يحصل من انكشاف شيء من بدنها عاملها معاملة الكبيرة، هذا خطأ. الصغيرة ليس لها حكم الكبيرة، وإنما الصغيرات ليس لهن عورة، ولكن ينبغي الحرص على هذه الصغيرة أن تنشأ نشأة صالحة وأن تعود اللباس المحتشم حتى تنشأ على ذلك. قل السائل: قول خالته سافرت إلى أوروبا للعلاج ابنها، والمدة غير محددة، فهل لها أن تقصر أو تجمع الصلاة؟ إذا كانت تعلم أنها ستقيم 4 أيام فأكثر عليها أن تتم. وأما قولنا المدة غير محددة فهذا يختلف، إذا كان غير محددة لا تدري متى ترجع، تقول غدا أرجع بعد غد، فهذه تقصر ما بقيت ولو طالت المدة. وأما إذا علموا أنهم سيرجعون بعد أسبوع مثلا، لكن لا يدرون بعد شهر أو بعد أسبوع، لكن علموا أنهم سيقيمون أكثر من 4 أيام، فعليهم أن يتموا الصلاة في هذه المدة، لأن هؤلاء لهم حكم الإقامة. قل السائل: إذا دل غيره على مكان بيع الدخان فهل يأثم بذلك؟ نعم بلا شك، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تدل صاحب الدخان ولا شارب الخمر ولا صاحب المعصية على ما يعينه على معصيته، وإن أعنته على ذلك فأنت معين له على الإثم. نعم. قل السائل: هل مكتبة المسجد النبوي تعد من المسجد؟ المكتبة الآن جعل لها باب من الخارج من الساحة، والذي يظهرنا ليس لها حكم المسجد. نعم. قل السائل: هل يدخل التصوير أثناء العبادة أو بعدها في العجب؟ غير واضح السؤال، عادس. يقول: إذا صور أو صوره آخر وهو يدعو، مثلا يدعو الله عز وجل، أو صوره بعد عبادته في حال عبادة، هل يكون هذا من العجب بالعبادة؟ إذا طلب من غيره أن يصوره فهذا يخشى عليه، لماذا يصور أو يطلب أن يصور وهو يعبد الله؟ ليري ذلك الناس، فهذا كالذي يرائي بعمله. وأنا أقول المراهق قديما كانت محصورة في أن يري الرجل غيره عبادته، وأما الآن عن طريق التصوير يستطيع أن يري غيره عبادته ولو كان في مكان بعيد عن طريق الصورة. فعلى المسلم أن يتجنب هذا الأمر، هذه عبادة لله، لا تجعل لله شريكا فيها تريد ثناءه ومدحه عن طريق هذه الصورة وغيرها. ولا يجوز للإنسان يتصور وهو عابد لله، وإنما هذه عبادة لله تتقرب بها إلى الله عز وجل، مع الخلاف الموجود في هذه الصور. فمن يقول أن هذه الصور محرمة فيمنع من ذلك أثناء الصلاة وفي غيرها. قل سائل: كيف يفرق المسلم بين الرضا المستحب والرضا الواجب، وفي أي الأعمال يكون؟ كما تقدم، الرضا الواجب هو أن يرضى بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وأما الرضا المستحب هو أن يرضى عن أقدار الله، وأن كل ما أصابه يكون راضيا عن الله. قال العلماء: الراضي عن الله لا يتمنى لنفسه منزلة غير التي هو فيها، أن لا يتمنى أن يكون في منزلة غير التي هو فيها من جهة الدنيا، أما من جهة العبادة فيسعى أن يكون أفضل الناس. قل سائل: كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بأن الخير والشر من الله؟ نعم، لا إشكال في ذلك، لأن المقصود بالخير هنا المقدور، وفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المفعول، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق. فالمقصود بالقدر هنا المقدور، وأما فعل الله عز وجل فلا يضاف إليه الشر. قل السائل: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وقوله عن الذين أتوا بمحارم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أن حسناتهم تكون يوم القيامة هباء منثورا؟ هذا يختلف، يعني المجاهر بالمعصية هو الذي يستره الله عز وجل ثم يجاهر بها، يقول فعلت وفعلت. وأما هؤلاء والعياذ بالله لهم يعني حال أخرى، وهو أنه يظهر الطاعة في الملأ، فإذا خلى بمحارم الله وكان في سر انقض على الذنوب والمعاصي، فهذا دليل خلل ودليل عدم استقامة. قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يكون ظاهره مساويا لباطنه، وإذا أراد الفضل أن يكون باطنه خيرا من ظاهره. وكان بعض السلف يرون أن الرجل إذا كان يظهر شيئا يخالف ما في قلبه فإن هذا النفاق، فإذا كان يظهر من الخشوع ما ليس في قلبه هذا نفاق، إذا كان يظهر من الزهد في اللباس